الفنان احمد بحر اقول لك حصريا على موقع دي جي في الزمن ده الدنيا ما بتجيش الا على الغلبان وانا قررت ما بقاش غلبان يلا انت مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا انت مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا ولا جاي معايا بالحب ولا جاي معايا باللوف ولا جاي معايا في الجود ولا جاي معايا في الصح متعملش صايع وانت كيو لو ما خدتش حاجه طب خد مفيش سمكه تنافس حوت مفيش قطه سيامي بتعود طب ثقه في الله وقع ثقه في الله دلع طب لو عقلك سوحك انا ثقه في الله سمعك وانت انت مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا جاي معايا انت مش جاي معايا جاي معايا مش جاي معايا مش جاي ولا جاي معايا بالليل ولا جاي معايا بالنور ولا جاي معايا بالعافيه ولا جاي معايا بالذوق ده مش عسل وملمش تحت ده واد ملزق دمه تقيل ربنا خلقه ما بيضحكش بس مصمم يبقى لذيذ وشك بيعصب وشك بيعك مني لو متضايق مني ابقى تعالى كلمني وانا ثقه في الله هالفتح ثقه في الله بهدلك طب هتحدي حللك وانا هلغي وهلهلك اسمع عشان انت مش جاي معايا انت مش جاي معايا مش جاي معايا بق بق بق بق تشوفني قلبك يدق لو عطلان هساعدك وازق تعمل خد انا عليك هحط مالكش فيها فبطل تنط مغلول منك مني سبقت اللي بيحلم بنا حققته اخوك حلو مفيش في حلاوته لو عينه على حاجة تبقى بتاعته اوعى تصدق نفسك اوعى لا تمشي تكلم نفسك اوعى انت لو جاي في منافسة اوعى انا يا حبيبي مش هنافسك ادي الدنيا عشان سقتها ادي الكلمة عشان قلتها ما نمتش ان مفوق لها اخصامي لا شايفها ولا بحسها وتيجي زي ما تيجي حاسب حاجة فيك تيجي حتى لو هتيجي انت مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا انت مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا مش جاي معايا حصريا على موقع دي جي كيو